بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول رحمه الله تعالى: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع مبين. ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم العام، وأنه اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد، ثم ذكر بعد ذلك المطلق. والفرق بين المطلق وبين العام، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العام يقابله الخاص، والمطلق يقابله المقيد. والفرق الثاني وهو الأهم أن العام يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. فتقول مثلا: أكرم الطلبة إلا زيدا، ولا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، أكرم طالبا إلا زيدا، لأن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. فإذا قلت مثلا أكرم طالبا وكان في القاعة 100 طالب أو في المسجد 100 طالب، أي طالب تكرمه يقع الامتثال. لكن إذا قلت أكرم الطلبة وجب أن يشمل الجميع. إذن من الفروق أن العام يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. إذا ورد لفظ مطلق ثم ورد وصف أو قيد معتبر فإنه يقيد به، كما في قول الله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فاشترط الله عز وجل أو وصف سبحانه وتعالى الرقبة بالإيمان، مع أن الرقبة ذكرت في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار مطلقة. ففي كفارة اليمين قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. كذلك أيضا في كفارة الظهار لم تقيد الرقبة بالإيمان. أيضا في السنة في كفارة الجماع في نهار رمضان لم تقيد الرقبة بالإيمان. فهل يحمل المطلق في الكفارات الثلاث في اليمين والظهار والجماع على المقيد في كفارة القتل، أو يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؟ نقول: فيه خلاف بين العلماء، والقول الراجح هو حمل المطلق هنا على المقيد، أن يحمل المطلق على المقيد، وأنه يشترط في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، أولاً حملاً للمطلق على المقيد، وثانيا أيضا أن وصف الإيمان وصف معتبر، فالشارع ذكر ما يدل على أن الإيمان وصف حري بأن يعتق، وذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أي لإيمانها أعتقها. وهذا يدل على أن وصف الإيمان من الأوصاف المؤثرة في العتق. إذن هنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، لكن إذا إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد سبباً وحكماً، أو اتحد في السبب أو اتحد في الحكم واختلف في السبب. أما إذا اختلف سبباً وحكماً فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. فمثلاً في الوضوء، في آية الوضوء قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، قيد اليد إلى المرفق. في القطع السرقة قال سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما، ولم يقل إلى الكف أو إلى المرفق، فهل نقول أيديهما نحمل المطلق هنا على المقيد هناك أو لا؟ نقول لا، لا يحمل لاختلافهما سبباً وحكماً. السبب في آية الوضوء، السبب هو الوضوء والحكم هو الغسل. في آية السرقة السبب هو السرقة والحكم هو القطع، فلا يمكن أن نحمل هذا على هذا. كذلك أيضاً من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، مع قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار. بعض العلماء رحمهم الله حمل المطلق على المقيد وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان خيلا، إذا كان خيلا، وعلى هذا فقالوا إن الإسبال إذا كان خيلا هو الذي يحرم، أما إذا لم يكن خيلا فلا حرج فيه. حملاً لماذا؟ حملاً للمطلق على المقيد. فعندنا ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا مطلق، قيد من جر ثوبه خيلا، فقالوا ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلا. لكن هذا الحمل لا يصح لوجهين: الوجه الأول لاختلافهما في السبب والحكم، وقد ذكر علماء الأصول أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر، فعقوبة من جر ثوبه خيلا أن ما نزل، فعقوبة من جر ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار، وسبب هذا يختلف عن سبب هذا. أيضا الوجه الثاني أنه قد وردت السنة في الجمع بينهما وبيان عقوبة كل منهما، فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وحينئذ لا يمكن أن تحمل المطلق على المقيد، مع أنه ذكر عقوبة لهذا وعقوبة لهذا. الحاصل أن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا اتحد في السبب والحكم، أما إذا اختلف فإنه لا حمل. يقول المؤلف رحمه الله ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. المجمل أو الألفاظ المجملة يرجع فيها إلى الألفاظ التي بيّنت ذلك. فمثلاً ما هو المجمل؟ المجمل هو ما احتمل معنيين فصاعداً، ما احتمل معنيين يعني احتمل أكثر من معنى، هذا المجمل. إذا بين في أحد المعاني في أحد السياقات فإنه يحمل هذا البيان، ويكون هذا الإجمال مبينا في النص الآخر. مثلا لفظ القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء الطهر أو القرء الحيض؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إن الأقراء هي الأطهار، ومنهم من قال إنها هي الحيض، ولكل دليله. ينبني على هذه المسألة إذا قلنا الأقراء الأطهار وطلق زوجته وهي في طهر لم يجامع فيه مثلا، فإن تنتظر حتى تحيض، فإذا طهرت هذا الطهر الأول القرء الأول، ثم حاضت ثم طهرت هذا القرء الثاني، ثم حاضت ثم طهرت هذا القرء الثالث. فرجل مثلا طلق زوجته في طهر لم يجامع فيه، إذا قلنا الأقراء هي الحيض فمعنى ذلك أنها أول حيضة تحيضها ثم تطهر منها، تكون انتهت حيضة واحدة أو قرء واحد، ثم الثانية ثم الثالثة. إذا قلنا الأقراء هي الأطهار فمعنى ذلك أنها بعد الحيضة الثالثة إيش تنتظر حتى تطهر، فإذا جاءها الحيض الرابع خرجت من عدة. واضح؟ نعم. ولكن دلت النصوص على أن الأقراء هي الحيض، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة. فمثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة لم يرد في نصوص القرآن بيان صفة الصلاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها بقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا، بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله هذا بفعله، وبقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حين علم المسيء، وبهما معا حينما صلى على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن ما أجمل في القرآن بين في السنة، ما أجمل في القرآن فإن السنة تبينه. قال: فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو المبين عن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. طيب، ومنها أيضا نظير هذا أن منها محكما ومتشابها. المحكم هو ما اتضح معناه، ما يكون واضح من حيث المعنى، والمتشابه ما لا يكون كذلك. الواجب أن نحمل المحكم على المتشابه، ولذلك قال: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. فكل نص حصل فيه تشابه فإن الواجب، وهو طريق الراسخين في العلم، أن يردوا هذا المتشابه إلى المحكم، كما قال عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا أبين أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم، ووصف القرآن بأنه متشابه، ووصف القرآن بأنه محكم ومتشابه. فهمتم؟ القرآن وصفه الله عز وجل بأنه محكم، ووصفه بأنه متشابه، ووصفه بأنه محكم ومتشابه. فأما الأول وهو وصف القرآن أنه محكم، فمعناه المحكم بمعنى المتقن، فهو متقن لا يناقض بعضه بعضا، وهو محكم من حيث ما دل عليه من المعاني والبلاغة والفصاحة. وصفه بأنه متشابه، المراد بالتشابه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في إعجازه وفي جزالة ألفاظه وفي قوة معانيه وفي ما اشتمل عليه من البلاغة العظيمة. ووصفه الله عز وجل بأن منه محكم ومنه متشابه، فالمحكم هنا الثالث ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. إذن نقول القرآن وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه محكم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وصفه بأنه متشابه، أين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هل معنى متشابها يعني خفي الدلالة؟ لا، متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في جودته وبلاغته وقوة خطابه وفصاحته. ووصفه بأنه محكم ومتشابه كما في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم هنا ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. ما طريق الراسخين في العلم؟ طريقهم أنهم يردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين؟ طيب، ومنها ناسخ ومنسوخ، والنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معا بدليل شرعي متراخ عنه، لأن النسخ قد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون لهما معا. فقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا نسخ لماذا؟ للحكم مع بقاء اللفظ. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر رضي الله عنه في الرجم حينما خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله، لكنه نسخ لفظا. هنا نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وقد ينسخ اللفظ والحكم، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. يعني كان أول الأمر الرضاع المحرم 10 رضعات في القرآن، فنسخ الحكم ونسخ اللفظ، نسخ الحكم ونسخ اللفظ. إذن يقول ومنها ناسخ ومنسوخ، لكن النسخ أيها الإخوة لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. فمتى أمكن الجمع بين الدليلين وبين النصين فهذا هو الواجب، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي النسخ إبطال لأحدهما. فعندنا نصان الآن تقول هذا ناسخ لهذا، المنسوخ أبطل خلاص ما ليس له قيمة، أبطلت النص. لكن إذا جمعت بين النصين فمعنى ذلك أنك ماذا؟ عملت بهما جميعا. إذن من شروط النسخ تعذر الجمع بحيث أنه لا يمكن الجمع. والشرط الثاني العلم بالتاريخ، فإذا قلت مثل هذا النص ناسخ لذلك النص فأثبت لنا أولا أن هذا النص متأخر عن هذا النص، تقول مثلا هذا نزل عام فتح مكة والنص ذاك نزل عام الحديبية متقدم فهو ناسخ، فحينئذ يكون مقبولا. لكن أيضا إضافة للشرط ماذا؟ للشرط السابق، لأنه أيها الإخوة قد نعلم التاريخ، نعلم أن هذا وقع في السنة العاشرة وهذا وقع في السنة الخامسة، ولكن ما دام يمكن الجمع فإننا نجمع ونحمل هذا على حال وهذا على حال. نعم. ولهذا قال فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. التعليل لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين وفي النسخ إبطال لأحدهما. قال رحمه الله نكمل. قال رحمه الله تعالى ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. ولهذا نعم يقول المؤلف رحمه الله فما ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النص الصحيح أو تعارض النصين الصحيحين، لا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع على أن هذا منسوخ، كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو تعارض بحيث لا يمكن الجمع مع العلم بماذا؟ بالتاريخ. يقول اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى المناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وهذا هنا أشير إلى مسلك يسلكه بعض العلماء رحمهم الله، أنه إذا تعذر عليه الجمع بين نصين قال هذا منسوخ، أو إذا تعذر عليه الجمع بين قول للرسول عليه الصلاة والسلام وبين فعل قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكل هذه دعاوى لا أصل لها، النسخ لا يصار إليه إلا بنص من الشارع أو تعذر الجمع مع العلم بالتاريخ، وإلا وجب التوقف. كذلك أيضا دعوى الخصوصية إذا تعارض، المؤلف ذكرها، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فبعض العلماء ومن ممن يسلك هذا المسلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار كثيرا ما يسلك عند التعارض أن يقول فيحمل على الخصوصية، وهذا في الواقع قول ضعيف، لأن الأصل هو التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولذلك إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لما نعم لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال فإننا نقدم القول على الفعل. لماذا؟ نقول لوجهين. الوجه الأول أن القول لعموم الأمة، والفعل قد يكون خاصاً به، وثانياً أيضاً أن الفعل قد يتطرق إليه النسيان، قد يفعل فعلاً يكون ناسياً، أليس هذا محتملاً؟ محتمل. ولذلك في قصة اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. بخلاف القول، بخلاف القول. فإذا تعارض القول والفعل على وجه لا يمكن فيه الجمع بحال من الأحوال، فحينئذ نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على فعله، لأن القول عام للأمة، أما الفعل فيحتمل الخصوصية. يقول: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بخصائص كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات. كم هذه؟ أربع. خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع إلى هذه الأربع: خص بواجبات، أي بأمور أوجبها الله تعالى عليه دون الأمة، من ذلك قيام الليل كان واجبا عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة، ومن ذلك أيضا السواك كان واجبا عليه. ثانيا خص بمحرمات حرمت عليه دون غيره، من ذلك تحريم الصدقة، ومن ذلك أيضا النهي عن الرمز بالعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الثالث خصه الله عز وجل بمباحات، وأكثرها في النكاح. أكثر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في النكاح وما يتعلق به، ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله لما ترجموا في باب النكاح قال: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروها في كتاب النكاح. من الخصائص جواز نكاح الهبة، يعني أن تهب المرأة نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا ينكح بلا عدد، ولهذا مات عن تسع، ويتزوج بلا ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إلى غير ذلك. رابعا خصه الله تعالى أيضا بكرامات، بكرامات منها أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، إلى غير ذلك من الخصائص. يقول المؤلف رحمه الله: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل، وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، إلى آخره. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة، ما فعله بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة، يعني أن الطبيعة والجبلة تقتضيه أو أن العادة تقتضيه، فهذا لا حكم له في ذاته، لا حكم له. فمثلا الأكل، الشرب، هل نقول يستحب الأكل يستحب الشرب؟ هذا من مقتضى الطبيعة. يستحب اللباس، نقول هذا من مقتضى الطبيعة. فالشيء الذي تقتضيه الطبيعة والجبلة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا حكم له في ذاته، ولكن قد تكون فيه صفة مطلوبة فيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه بذلك. فمثلا الأكل من حيث العموم تقتضيه الطبيعة والجبلة، لكن فيه صفة مستحبة وهي الأكل باليمين، الأكل مما يليه، التسمية عند الأكل إلى غير ذلك. فأنت تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في الأكل، لا لأنه أكل فقط، لا، تقتدي به في ذلك بأن تأكل بيمينك وتسمي إلى آخره. إذن نقول القسم الأول من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الطبيعة والجبلة أو اقتضته العادة، فهذا لا حكم له في ذاته، ولكن قد تكون فيه صفة مستحبة فيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل، فحكمه حكم ذلك المجمل، حكم ذلك المجمل. فمثلاً قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، حكم هذه الصلاة على هذه الصفة نقول واجبة، فالمجمل له حكم المبين. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً مجرداً يظهر فيه معنى التعبد، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلاً مجرداً، ومعنى قال مجرداً يعني لم يقترن به أمر ويظهر فيه معنى التعبد، فهذا الفعل يدل على المشروعية، يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، لأن القاعدة أن الفعل المجرد يعني إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا ففعله دليل على أن هذا الشيء مطلوب، ولكن لا نقول بالوجوب ونؤثم الناس بتركه إلا بدليل. القسم الرابع من أقسام أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان خاصا به، ما كان خاصا به لكن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، يعني فلا نقول مثلا هذا خاص بالرسول إلا إذا دل الدليل على ذلك، لأن الأصل التأسي به. هناك قسم خامس ولا سادس؟ خامس، ما كان مترددا بين الجبلة وبين العبادة، بين الجبلة وبين العبادة، مثل اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر هل هو عبادة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر لأنه في ذلك الوقت بمقتضى العادة عندهم أنه من الزينة فاتخذه، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ الشعر سنة وأنه يسن اتخاذ الشعر. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، إنه يحتاج دهن ويحتاج مشط وعناية، ولكن الذي عليه كثير من العلماء أنه ليس سنة، أن اتخاذ الشعر من حيث الأصل ليس سنة، وإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في ذلك الزمان يتخذونه سنة، يتخذونه زينة، يعتبرون من الزينة، فأراد أن يوافقهم وألا يخالفهم، أفهمتم؟ لأن اتخاذ الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني من الجمال والزينة، بل حتى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في الجاهلية يعتبرون اتخاذ الشعر من الجمال ومن الزينة، ولذلك من العلل في تفضيل الحلق على التقصير في النسك قول بعضهم: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. قال ابن القيم رحمه الله: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند القتال نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. إذن نقول أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأقسام: ما كان بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون فيه صفة مطلوبة. الثاني: ما فعله بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل. الثالث: ما فعله فعلا مجردا فالحكم فيه المشروعية، ولا نقول بالوجوب إلا إذا اقترن بما يدل على الوجوب. الرابع: ما كان خاصا به. الخامس: ما كان مترددا بين هذا وهذا. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، لأن فعله يدل على المشروعية، يدل على المشروعية، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا كان يدل على المشروعية والأصل عدم التأثير بالترك دل ذلك على أنه مستحب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. ما فعله على وجه العادة دل على الإباحة، فكونه يأكل الشيء أو يشرب أو يترك أو نحو ذلك مما تقتضيه العادة هذا لا يتعلق به حكم شرعي. ولذلك الضب أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأكل، وقال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. كونه يكرهه كراهة شخصية هذا لا يدل على أن الضب حرام. أيضا الثوم والبصل، لما كره النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الثوم والبصل قالوا: حرمت. قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. فكونه يكره الثوم والبصل أو رائحة الثوم والبصل هذا لا يدل على تحريم الثوم والبصل، وإنما يدل على وإنما كراهته لها كراهة شخصية بمقتضى العادة. يقول المؤلف رحمه الله: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره، هذا هو الأصل، وسبق بيان ذلك. وقلنا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: قول وفعل مش بعد وإقرار. فالمشروعية تؤخذ من القول والفعل، أما الإقرار فإنه يدل على ماذا؟ على الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. طيب، يقول: وأما الإجماع وهو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها. والإجماع في اللغة بمعنى العزم، وأما شرعا فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج به الاختلاف، وقولنا اتفاق المجتهدي هذه الأمة خرج به المقلد، لأن المقلد ليس معدودا من العلماء. وقولنا بعد وفاة الرسول احترازا مما لو كان في حياته فلا عبرة به، وإنما العبرة بإقرار الرسول أو إقرار الله. وقولنا على حكم شرعي، خرج بذلك الأحكام التي لا تتعلق بالشرع كالحكم النحوي، يعني أجمع النحويون على أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، فلنقول هذا إجماع. هم يقولون إجماع لكنه لا يعتبر إجماعا اصطلاحا، تجد النحويون يقول الفاعل مرفوع بالإجماع، ليس مرادهم الإجماع هو هذا الذي هو أحد الأدلة الثلاثة. إذن هذا هو الإجماع، هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لكن الإجماع لا بد أيها الإخوة لا بد من ثبوته، لا بد من ثبوته. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة، إذ بعدهم اختلفت، تفرقت الأمة واختلفت. فلا بد في الإجماع وفي نقل الإجماع من التثبت. ولذلك بعض العلماء يتساهلون في نقل الإجماع من المتقدمين والمتأخرين، فتجد أنه إذا فتش في الكتب ولم يجد خلافاً نقل الإجماع، وهذا يكثر عند ابن المنذر رحمه الله وعند غيره أجمعوا. بل من الغرائب كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قد يحكى الإجماع على مسألتين متناقضتين متضادتين، نقل بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال بعضهم أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، هذا إجماع وهذا إجماع. كيف ذلك؟ نقول نعم قد يحكى، ولذلك يجب التثبت. ومن ثم كان من أدق العبارات بل من أحسن الناس في نقل الإجماع حقيقة الموفق بن قدامة رحمه الله، يعني هو في نقل الإجماع دقيق أحسن من غيره. ولذلك تجد أنه أحيانا يحكي الإجماع وأحيانا من دقته يقول لا نعلم فيه خلافا. لماذا يقول لا نعلم فيه خلافا؟ قد لا يكون اطلع على إجماع أو لم يجزم بأنه إجماع فينفي علمه، يقول مثلا لا أعلم أن هذه المسألة فيها خلاف. لو أتيت أنت أو أتى شخص وقال وجدت خلاف، هل هذا يقدح في الموفق؟ لا، لأنه نفى علمه، قال أنا ما أعلم وفوق كل ذي علم عليم. والإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره، وهذه قاعدة بنى عليها الفقهاء رحمه الله في الشهادات، وقالوا إن الإنسان إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت والقطع، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فأقول مثلا والله لم أفعل كذا، أجزم وأقطع أني لم أفعل. طيب أريد أن أحلف على فعل فلان، لا أقول والله لم يفعل فلان كذا، ماذا أقول؟ أقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا، أو والله إني أعلم أن، وما أشبه ذلك، فتنفي العلم. لماذا؟ لأنه قد يكون فعل وأنت لا تعلم، بخلاف نفسك. فالإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. المهم أيها الإخوة أن الإجماع من الأمور التي يجب التثبت فيها وعدم التعجل في النقل أو حكاية الإجماع مع وجود الخلاف، مع وجود الخلاف. ولذلك مسائل كثيرة يحكى فيها الإجماع، مثلا مسألة أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، هذه حكى فيها الإجماع، لكن الإجماع لا يصح. نعم هو المذاهب الأربعة على ذلك، المذاهب الأربعة على أن الطلاق الثلاث يقع، لكن ليس معنى المذاهب أن ليس معنى كون المذاهب الأربعة على ذلك أن يكون إجماعا. الطلاق في الحيض المذاهب الأربعة على وقوعه، ولذلك أجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض إجماع واضح ما في إشكال أنه مجمع عليه، لكن هل يقع أو لا يقع هذا الذي فيه الخلاف. نعم. يقول: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم؟ فلا يجوز الإنسان أن يخالف الإجماع ويخرق الإجماع ويقول الحكم كذا وكذا مخالف الإجماع، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة. ولهذا قلنا كل إجماع فله مستند، كل إجماع فله مستند، لكن هذا المستند قد نعلم به وقد لا نعلم. فهناك مسائل مثلاً أجمع العلماء فيها على وجوب كذا أو تحريم كذا، مع أن الدليل الذي اطلعنا عليه لا يدل على الوجوب، ربما هناك أدلة اطلعوا عليها وحكوا الإجماع، لكن كل إجماع لا بد له من مستند من نصوص الكتاب وماذا؟ والسنة. نعم. طيب، السؤال: هل قرارات المجامع الشرعية المجامع الفقهية في المملكة وفي غير المملكة هل تعتبر إجماعاً؟ الجواب: لا تعتبر إجماعاً، لأن الذين اتفقوا في هذه المجامع قلة، يعني قد يقول 100 شخص 100 عالم، هل علماء الأمة 100؟ لا، لكن هذه القرارات هي قرارات ولها ثقلها ولها قوتها، لأن كون الحكم الشرعي أيها الإخوة كون الحكم الشرعي يصدر عن طائفة أو هيئة أو مجمع هذا أقوى للحكم، بل الذي ينبغي أن كل حكم ذكر شيخنا رحمه الله ابن عثيمين أن كل حكم تحتاج الأمة إليه لا ينبغي أن يصدر من فرد واحد، حكم تحتاج الأمة إليه لا ينبغي أن يصدر من فرد واحد، يعني مثلا حصل معاملة من المعاملات شاعت بين الناس في المملكة كلها، يأتي شخص يسألني يقول أقول هذا لا يجوز حرام، يقول هذا لا يجوز لأن هذا حكم تحكم به على العموم، هو لو جاء وسألني قال أني صليت وتركت سجدة أو نسيت قراءة الفاتحة حكم خاص به تفتيه، لكن الأحكام التي تحتاج إليها الأمة ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة الشرعية والولاية والإمامة هذه لا يجوز أن تصدر من شخص واحد، كيف تتجرأ وتحكم على الأمة باجتهاد منك قد يكون خاطئا، لكن مثل هذه القرارات ومثل هذه الفتاوى التي تهم الأمة يكون صدورها عن ماذا؟ عن هيئات واجتماعات، لأن خطأ الفرد أقرب أكثر من خطأ الجماعة، فالجماعة أقرب إلى الصواب من الفرد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. طيب، يقول: فأما القياس الصحيح، القياس في اللغة بمعنى المساواة، وأما شرعا وإن شئت فقل اصطلاحا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. مثلا في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، الحديث نأتي مثلا أوراق النقدية التي نتعامل بها الآن، هي ليست ذهب ولا فضة، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ نقول يجري فيها الربا. فنقول يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة، يجري الربا فيها قياسا على الذهب والفضة. العلة ماذا؟ العلة هي الثمنية، كونها ثمنا للأشياء. يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع أن كل منهما مكين ومطعوم وهكذا. إذن هذا هو القياس، ولهذا قال المؤلف إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. فلا بد من في القياس من أربعة أمور: أصل وفرع وحكم وعلة. ولا بد في الأصل أن يكون متفقا عليه، يعني لا يصح أن تقيس على مقيس، لا يصح أن تقيس على مقيس فتقول مثلا يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، لأنه قد يأتي شخص ويقول أنا لا أسلم أن الرز يجري فيه الربا. ولذلك كان من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه، أن يكون الأصل المقيس عليه متفق عليه. طيب، لعلة، والعلة قد تكون، ما هي العلة؟ هي العلة هي الباعث على الحكم، المعنى الذي من أجله شرع الحكم. وكل أحكام الله عز وجل التي شرعها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كلها معللة. لا يمكن أن يوجد حكم لله عز وجل شرعي أو قدري إلا وهو معلل، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق الخلق إلا الخلائق إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة، ولا يدبر إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون غير معلومة. لو قال قائل مثلا ما هي الحكمة من كون الصلوات خمس؟ لماذا لم تكن أربع أو ست؟ طيب، لماذا صلاة الفجر ركعتان؟ قد الإنسان يقول الفجر الناس نشيطون، خليها أربع، والعشاء آخر النهار تكون ركعتين. نقول مثل هذه الله أعلم، ما يستطيع إنسان. ولذلك جميع المقادير والأعداد لا تستطيع أن تعرف حكمتها، وإنما تكل حكمتها إلى الله عز وجل. إذن الباعث على الحكم هي العلة، أو المعنى الذي من أجله شرع الحكم. العلة أيها الإخوة نوع، ثلاثة أنواع: علة منصوصة، وعلة مستنبطة، والثالث ما لا علة له، وهو ما يسمى بالحكم التعبدي. الأحكام الشرعية من حيث العلة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما لا تعقل علته وحكمته، ويسمى عند العلماء بالحكم إيش؟ التعبدي. والثاني ما علته منصوصة، يعني نص الشارع على العلة. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قول فإنه رجس، هذا التعليل. إذن نأخذ من هذا، من هذه العلة المنصوصة، أن كل نجس فهو محرم، واضح؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي، إلى أن قال فإنه رجس. إذن كل رجس يعني نجس محرم، ولا يلزم من التحريم أن يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه ليس نجسا. إذن كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. العلة هنا منصوصة. قد تكون العلة أيضا منصوصة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث. السبب والعلة بينها، قال: من أجل أن ذلك يحزنه. نص على العلة. إذن نأخذ من أن كل ما يدخل الحزن على المسلم فهو محرم ولا يختص بالتناجي. القسم الثالث من العلة: العلة المستنبطة، يعني التي لم ينص الشارع عليها وإنما استنبطها المجتهد، وهذه قد تكون محل اتفاق بين العلماء وقد تكون محل خلاف. مثال العلة التي هي محل وفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة هنا اتفق العلماء عليها، ما هي؟ قالوا: إن الغضب يوجب تشوش الفكر، وتشوش الفكر يمنع من تصور القضية، وإذا لم يتصور القضية كما ينبغي أخطأ في الحكم. واضح؟ إنسان مثلا قاضي دخل عليه خصم أو مراجع وهو غضبان، نقول لا يجوز أن تقضي، لأن غضبه يوجب تشوش الفكر. هو يقول: أنا قضيتي كذا وكذا وكذا وكذا، لن يفهم، وإذا لم يفهم لم يتصور، وإذا لم يتصور سوف يخطئ في الحكم. إذن العلة هنا هي خشية أن يخطئ في الحكم، العلة خشية أن يخطئ في الحكم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو أن القاضي خالف وعصى وحكم وهو غضبان ووافق حكمه الشرع، هل نقول لا ينفذ حكمه ولا ينفذ؟ نقول ينفذ، ينفذ. فمثلا القاضي دخل عليه خصم وهو يعني قد غضب غضبا شديدا فحكم لهذا الخصم وحكمه وافق الشرع، نقول هنا ينفذ حكمه. لماذا؟ نقول: لأننا منعناه من الحكم لئلا يخالف الشرع، فإذا وافق الشرع حصل المقصود. إذن نأخذ من هذا أن العلة، أن الأحكام الشرعية من حيث العلة على هذه الأقسام الثلاثة: ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا، والثاني ما علته منصوصة، والثالث ما علته مستنبطة. يقول رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف كما قلنا في الآية فإنه رجس، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف كقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع عليها تلحق به. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام في قضاء القاضي قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة قلنا أن الغضب يوجب تشوش الفكر، ألحق العلماء بذلك كل ما يشوش الفكر، قالوا لا يقضي في شدة حر، يعني القاضي جاء إليه أحد الخصوم أو المراجعين الساعة الثانية والنصف في شدة الحر وقد انطفأت الكهرباء واحتر، نقول لا يقضي. لماذا؟ لأن فكره الآن مشوش، أو في هم أو غم، أخبر بأن أباه قد مات أو أمه قد ماتت وجاء شخص يقول احكم بيننا وذهنه مشوش، نقول أيضا هنا ينهى عن القضاء. أو في جوع أو عطش، أيضا الجوع والعطش يوجب تشوش الفكر، أو كان حاقنا أو حاقبا محتبسا الحدث، أيضا هذا كله يمنع من القضاء. يقول رحمه الله: لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. نعم، الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مختلفين. نعم، شدة الفرح، نقول إذا أخرجته أخرجه الفرح عن طوره ما يقضي، يعني صار من شدة الفرح ما يبقى مثل مجنون، لأن الفرح أحيانا شدة الفرح قد تذهب إدراك الإنسان، من شدة الفرح ما يعي. ولهذا من الحكم التي ذكرها بعضهم يقول: لا تعد وأنت فرحان، ولا تتخذ قرارا وأنت غضبان. لا تعد وأنت فرحان، تقول مثلا إذا نجحت، أبدا إن نجحت أعطيك 10,000 ريال، ثم طلعت النتيجة وأنت ناجح 10,000 والله كثير شوي، تجلس تكاسر يخصم. كذلك الغضب أيضا لا تتخذ قرارا، فمثلا إنسان مدير في شركة في مؤسسة في دائرة حكومية يحصل من الموظف مخالفة يغضب منه، لو اتخذ القرار ربما فصله، لكن هذا المدير لو انتظر أيها الإخوة 10 دقائق فقط لاختلف رأيه، يعني الآن هو يريد أن يفصل هذا الموظف، نقول بس انتظر 10 دقائق، ادخل عليه بعد 10 دقائق تجد يقول لا كيف أفصله، أحرم، وش ذنب أولاده، ينقطع عنهم الراتب، وش ذنب كذا، هذا أخطأ ولو حسنات ولو كذا وكذا. المهم يتغير الرأي، يتغير الرأي. فالإنسان في فورة الغضب وفي فورة الفرح والسرور قد يعني لا يملك نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد قال لا تغضب لا تغضب 3 مرات، لأن الغضب له آثار له عواقب وخيمة وآثار سيئة. كم حصل بسبب الغضب من تفرق الأسر وتشتتها بسبب الطلاق، يغضب الإنسان ويطلق. ولذلك بعض الأزواج يأتي يريد مثلا يستفتي عن طلاقه ويقول أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. أكيد أنت غضبان، يعني واحد هل رأيتم شخص يطلق زوجته وهو يأكل مكسرات؟ لا، لن يطلق إلا وهو غضبان، لكن الغضب يتفاوت. إذا كان لا يملك نفسه بحيث أنه مثل لا يدري أهو فوق الأرض أم في السماء، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلق في إغلاق. فالمهم أن الغضب له عواقب وخيمة وآثار سيئة، فقد يجرئ على القتل والعدوان على الغير، وقد يطلق زوجته، وقد يضرب أولاده، وقد يعتدي على أحد بسبب الغضب. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هنا للفائدة لها 3 معان. المعنى الأول: لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإذا علمت أن تحدثك مع فلان أو أن ذهابك إلى فلان إلى المكان الفلاني يكون سببا لغضبك فلا تفعل، وهذا دواء للغضب قبل وقوعه. المعنى الثاني: لا تغضب، أي لا تسترسل مع الغضب وتنساق معه، بل حاول أن تكظم وأن تمتنع ما استطعت. المعنى الثالث من معاني لا تغضب: أي لا تنفذ مقتضى الغضب، لأن الغضب يملي على الإنسان، فإذا غضب يقول اضرب، طلق زوجتك، افعل كذا وكذا، فلا تنفذ هذا المقتضى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو المحك. الغضب لا يلام الإنسان عليه، كل إنسان من الطبيعة والجبلة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغضب، ولهذا يغضب إذا انتهكت حرمات الله وغير ذلك، فهو من مقتضى الطبيعة ومن مقتضى الجبلة. لكن الذي يؤسف له وينهى عنه هو أن ينساق مع هذا الغضب، وأن يسترسل معه، وأن ينفذ ما يقتضيه هذا الغضب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. طيب، يقول: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب والميزان، وما يدريك لعل الساعة بعيد. فالميزان أو القياس هو الميزان الذي أنزله الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس، كل مثل ضرب في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المثل إلحاق فرع بأصل، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، هذا تشبيه، إلحاق فرع بأصل. ولهذا يقول رحمه الله: كل مثل ذكر في القرآن أو في السنة فهو دليل على القياس. يقول: وهو متضمن للعدل وما يعرف، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، العدل إعطاء كل ذي حق حقه. وهنا أنبه أيضاً أن بعض الناس يجري على لسان بعض المثقفين بل وغيرهم قولهم: الإسلام دين المساواة، وهذا خطأ. الإسلام ليس دين المساواة، الإسلام دين العدل. ولذلك تجد في القرآن، كل القرآن نفي للمساواة لا إثبات لها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هل يستويان مثلا؟ وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، لأن معنى المساواة أن تسوي بين شيئين مع اختلافهما في الصفات، وهذا في الواقع ظلم، أحيانا قد يكون ظلما. افرض إنسان مثلا مدرس في جامعة أو في مدرسة عنده الطلاب، اختبرهم اختبارا، منهم من تفوق وأتى بدرجة كاملة، ومنهم من دون ذلك، فقال: أنا سأسوي بينهم كلهم، بعطيهم 100 من 100. هنا سوى، لكن هل عدل؟ حقيقة ظلم، لأن المجتهد تعبه وسهره ذهب هباء، والكسلان حصل ما يحصله المجتهد وهو مرتاح. إذن الإسلام أو الشريعة الإسلامية دين العدل. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. والعدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه، تعطي كل شخص ما يستحق. يقول: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. فإن وجد النص فيستدل بماذا؟ بالنص، ويكون القياس مؤيداً، لأنه ما يمكن يوجد نص وليس عليه قياس أو معنى. قال: فهو أصل يرجع إليه عند تعذر غيره. لكن هذا يرجع إليه عند تعذر غيره يعني لوحده، أما أن يوجد نص من كتاب وسنة ثم ترجع للقياس أيضا فهذا نور على نور. يقول: وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. المؤلف هنا يرد على قول من قال من الفقهاء، مثلا يقولون: السلم جائز، ولكنه مخالف للقياس. فقهاء رحمه الله في باب السلم تجد أنهم يقولون السلم جائز ولكنه مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ قالوا لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم محرم لا يجوز، لأنه غرر. لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك. فيقول إن القياس لولا أن النص ورد به، وهو حديث ابن عباس، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلبون في الثمار السنة والسنتين الحديث، وإلا لقلنا إنه محرم لأنه بيع معدوم، بيع معدوم. فيجاب عن هذا بأن يقال أولا أن الشرع هو القياس، فالشرع هو الذي يحكم لا أنه يحكم عليه. وانتبهوا لهذا يا أخوة، أفعال الناس وتصرفات الناس ليست هي التي تحكم على الشريعة، وإنما الذي يحكم على الشريعة هو الشريعة، الشريعة هي التي تحكم. فبعض الناس إذا قلت لا تفعل هذا، لا تسوي هذا، الناس يفعلون، الناس يسوون. إذا كان الناس يفعلون أو الناس يرتكبون هذا، هل معنى ذلك أنه بسبب فعلهم ينقلب حكم الله عز وجل من كونه محرماً إلى أن يكون مباحاً، أو من كونه واجباً إلى أن يكون محرماً أو مسنوناً أو مكروهاً؟ لا، فعل الناس ليس حجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الشرع هو الذي يحكم. فنقول في مثل هذه المسألة كونهم يقولون هذا مخالف للقياس، نقول الشرع بأصله هو القياس، هو المرجع وهو الحاكم. وثانياً أيضاً، من قال إنه مخالف للقياس؟ لأن السلم ليس بيعاً لشيء معين، وإنما هو يبيع موصوفاً. نعم، لو قلت لك بعتك هذا الكتاب، هذا بيع معين. لو كان مثلاً مجهول نقول هذا ميسر، لكن أنا أقول لك بعتك تمراً من النوع الفلاني وصفته كذا وكذا وكذا وكذا، أنا لم أبعك شيء معين. أي تمر تأتي، لو أتيت بتمر من شمال المملكة أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها وانطبق عليه الوصف يلزمني أن أقبل. أواضح؟ إذن السلم ليس فيه غرر ولا جهالة، لأنه بيع موصوف. فإن أتيت بما شرطت عليك من الوصف، بأن قلت أسلمت إليك بهذه الدراهم آصعا أو كيلوات من البر الذي صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أي بر لو تذهب تستورد من الخارج وتأتي به، جاز ولا لا؟ جاز. وهذا ليس أقول ليس يعني شيئا معدوما. القواعد نأجلها الفقهية، وهذه غدا إن شاء الله. في لا فيه سؤال قبل الإقامة؟ تفضل. نعم. السلم بيع موصوف في الذمة بثمن مؤجل مقبوض في مجلس العقد. يعني أقول لك مثلا اشتريت منك، خذ هذه 10,000 ريال، 10,000 ريال، على أن تعطيني بعد سنة مثل 100,000 كيلو من البر الذي صفته كذا وكذا وكذا. ما الفائدة بالنسبة لي وبالنسبة لك؟ الفائدة بالنسبة لك أنك تنتفع بالثمن هذه المدة سنة كاملة، والفائدة بالنسبة لي نقص القيمة، لأن هذه 1,000 لو اشتريتها حالة سوف أشتريها ب15,000. واضح؟ هذا هو السلم. فالإنسان قد يحتاج مثلا نوعا من الطعام وليس بحاجة إلى الآن، ويريد أن يعني يوسع على غيره ويستفيد، هو يستفيد نقص الثمن وذاك يستفيد الثمن، بالثمن ينتفع بالثمن، فيكون السلم. نعم. ليس ايش فيها هذه؟ ليس لي تحريم ما حل الله. يعني قال حينما كره الثوم والبصل، إيه؟ أي، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. أي، لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، يعني وجود المشقة منعني من أن آمرهم. لكنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام السواك ذكر العلماء أنه كان واجبا عليه. نعم. بالتاريخ توقف، وجب التوقف، يعني مثل النصان تعذر الجمع بينهما ولا نعلم المتقدم والمتأخر، يجب علينا التوقف، وهذا لا وجود له حقيقة. يعني لا يمكن أن يوجد نصان صحيحان ثابتان يحصل بينهما تعارض، ما يمكن. التعارض قد يكون عند المجتهد لقلة علمه أو لقصور فهمه أو نحو ذلك، لكن يكون مثل آية قرآنية تعارض آية قرآنية، أو آية قرآنية تعارض حديث صحيح، لا يمكن. بل لا يمكن أن يوجد نص شرعي، نص شرعي يعارض العقل الصحيح. ولهذا قلنا لكم شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة النقل الصحيح، موافقة صريح المنقول صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو أعظم كتاب، أعظم كتاب ألف في بابه، كما ذكر هذا شيخ ابن القيم رحمه الله. فإنه لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أثنى عليه، لأن ابن القيم قبل اتصاله بشيخه تقي الدين بن تيمية كان منحرفا من جهة العقيدة، في صوفية وفيه يعني أمور في العقيدة، وهو أقر بهذا. ولذلك في النونية رحمه الله لما ذكر أهل البدع نصحهم وقال: والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر كتبه وذكر منها: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. والله أعلم.